إذا واحد أراد سد الفرجة فكان عم يدخل بين الناس وعم يتخطى الرقاب، ما أراد إيذائهم، بس بعض الناس قالوا له أنه أزعجتنا بتخطي الرقاب. هو لا يؤذيهم بذلك في الواقع، مجرد أنه واحد انزعج مش معناته هذا حصل به أذى. فإذا كان لسد الفرجة ما عليه شيء هذا الذي تخطى الرقاب ولا يريد إيذاء الناس.